تردد الفتح في القلوب انهمارا، إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الجمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا، حطم الليل والأسى والقيودا. ومدى شو طفولة وجدودا، وتناسوا دماءنا والشهيدا، يوم عافوا أسنة وجهادا، ثم صاروا إلى اليهود عبيدا. يوم داشوا طفولة وجدودا، وتناسوا دماءنا والشهيدا، يوم عافوا أسنة وجهادا، ثم صاروا إلى اليهود عبيدا، يوم خلوا صغارهم ثم ولوا. نحن ثرنا حجارة وجودا، ردد الفتح في القلوب انهمارا، إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا، حطم الليل والأسى والقيودا. أيها النقض حين تجري دماء في ربانا أحبة وحصيدا، يبدأ الفتح فالشهيد مسير، ينشر النور والندى والجودا. أيها النقض حين تجري دماء في ربانا أحبة وحصيدا، يبدأ الفتح فالشهيد مسير، ينشر النور والندى والجودا. يبدأ الفتح فالصغار شروق، يملأ الأفق والزمان وعودا. ردد الفتح في القلوب انهمارا، إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا، حطم الليل والأسى والقيودا. يهتف الزحف يا شموس بلادي، سوف تبقين في الوجود وجودا، والتباشير تزدهي في رؤانا، تغمر الكون والتباشير عيدا. يهتف الزحف يا شموس بلادي، سوف تبقين في الوجود وجودا، والتباشير تزدهي في رؤانا، تغمر الكون والتباشير عيدا. خالد الفتح لم يزل في دمانا، وسيبقى إلى الدماء وقودا. ردد الفتح في القلوب انهمارا، إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا، حطم الليل والأسى والقيودا. يوم قالوا بسلمهم سوف نحيا، ردد السلم إنني لن أعودا. يوم ظنوا بقبلة أو عناق، قد تآخوا ولن أكون شريدا. يوم قالوا بسلمهم سوف نحيا، ردد السلم إنني لن أعودا. يوم ظنوا بقبلة أو عناق، قد تآخوا ولن أكون شريدا. ولنا القدس فيض وعد وثيق من يهود، ولن يكونوا يهودا. أسرج القلب نبضه ثم نادى، إنما يقرع الحديد الحديدا. إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا. ردد الفتح في القلوب انهمارا، إنه السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا، حطم الليل والأسى والقيودا.